من قبل العشر الجزء الحادي عشر. الوظيفة الرابعة وكالة بيت المال، وهي وظيفة عظيمة كفيعة المقدار. وقد تقدم عنا موضوعات تحدث فيما يتعلق بمبيعات بيت المال ومشترواته من أرض وأدر وغير ذلك مما يجري هذا المجرى، وأن متوليها لا يكون إلا من أهل العلم والديانة، وأن له مجلسا بدار العدل، طار يكون دون مجلس المحتسب وطار فوق مجلسه بحسب رفعة قدر كل منهما في نفسه. وقد أضيف إليها في المباشرة نظر كسبة الكعبة الشريفة وصار كالوظيفة الواحدة، وهذه نص التوقيع بوكالة بيت المال. الحمد لله جامع المناصب الدينية لمن خطبته لها رتبتان العلم والعمل، ومكلم ومكمل الرتب السنية لمن وجدت فيه أهبتان الورع والتقى وعدمت منه قلتان الحرص والأمل، جاعل اختصاص الرتب بأكفائها حلية الدول، والنظر في مصالحها الخاصة والعامة زينة أيامنا التي تتلفت إلى محاسنها أجيال الأيام الأول. نحمده على نعمه التي عصمت آراءنا من اعتراض الخلل، وأمضت أوامرنا من مصالح الأمة بما تسري به المحامد سرى النجوم ويسير به الشكر سير المثل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لم نزل نستنطق بها في الجهاد ألسنة الأسل، ونوقظ لإقامتها عيون الجلاد، لها الغموض جفون والسهام أهداب والسيوف بقل. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر الله دينه على الأديان وشرف ملته على الملل، وأسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، وعاد ولم يكمل الليل بين السير والقفل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هجروا في المهاجر إليه الأحياء والحلل، وشفوا بأسنة سنته العلل والغلل، وتفردوا بكمال المفاخر فإذا خلعت الأقلام على أوصافهم حللا غدت منها في أبهى من الحلل، صلاة تتوالى بالعشي والإبكار وتتواتر في الإشراق والطفل، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أولى الرتب بإنعام النظر في ارتياد أكفائها وانتقاد فرائد الأعيان لها وانتقائها، واستخارة الله تعالى في اختيار من يكون أمر دينه هو المهم المقدم لديه، واستنارة التوفيق في اصطفاء من يكون مهم آخرته هو المرئي المصور بين عينيه، مع ما اتصف به من محاسن سجايا جبلت عليها طباعه وخص به من صوابق مزايا رحب بها في تلقي المصالح الدينية صدره وباعه، رتبتان يعم نفعهما ويقص ويحسن وقعهما بما يبديه من أوصافه ويقص، ويتعلق كل منهما بجماعة الأمة فردا فردا، ويشتملان على ما نفعهم على اختلافها بدءا وإعادة وعكسا وطردا، ويكون المتصدي لها لهما مناقشا على حقوقهم وهم ساهمون، ومفتشا عن مصالحهم وهم عنها لاهون، ومناضلا عنهم وهم غافلون، ومشمرا للسعي في مصالحهم وهم في حبر الدعاء رافلون، ومتكلفا لاستماع الدعوة عنهم جواب خلوات الجواب، ومتكفلا بالتحري في المحاورة عنهم وإصابة شاكلة الصواب، ومؤديا في نصحهم جهده تقربا إلى مرادينا وله عندنا الرضا وابتغاء ثواب الله، والله عنده حسن الثواب، وهما وكالة بيت المال المعمور والحكمة الشريفة بالقاهرة المحروسة. فإن منافع وكالة بيت المال للمسلمين عائدة عليهم، آئلة بأحكام الشريعة المطهرة إليهم، رجعة إلى ما يعمهم مصاره، معدة لما تدفع به عنهم من حيث لا يشعرون مضاره، صائرة حقوقهم من تعدي الأيدي الغاصبة، حافظة بيوت أموالهم من اعتراض الآمال العاملة الناصبة. وكذلك نظر الحسبة، فإنها من أخص مصالح الخلق وأعمها، وأكد الوظائف العامة وأكملها استقصائية للمصالح الدينية والدنيوية وأتمها، يحفظ على ذوي الهيئات أقدارهم، ويبين بتجنب الهنات في الصدر مقدارهم، ويصون بتوقي الشبهات إرادهم وإصدارهم، وينزه معاملاتهم عن فساد يعارضها أو شبه تنافي كمال الصحة وتناقضها، ويحفظ أوقاتهم من غش متلف أو غلو مجحف إلى غير ذلك من أدوية لابد من الوقوف على صحة ترتيبها وتركيبها وتتبع الأقوال التي تجري بها الثقة إلى غاية تجريبها. ولذلك لا تجمعان إلا لمن أوقفه علمه على جادة العمل واقتصر به ورعه على مادة الحق، فليس له في التعرض إلى غيره أمر. وثمن به أوصافه إلى معالم الأمور، فوجد الطقة أفضل ما يرتقى، وعرضت عليه أدواته جوهر الذخائر، فوجد العمل الصالح أكمل ما ينتقد منها وما ينتقى. وتحلى بالأمانة فصارت له خلقا وسجية، وأنس بالنزاهة فكانت له في سائر الأحوال للنجاة نجية، وأرته فضائله الحق حيث هو فتمسك بأسبابه وتشبث بأهدابه واتصف به في سائر أحواله، فإن أخذ أخذ بحكمه وإن أعطى أعطى به، واحترز لدينه فهو به ضنين، واستوثق لأماناته وإن لم يكن فيها بحمد الله متهما ولا عليها بضنين، واستنى ثمار المحامد الحلوة من كمام الأمانة المرة، وعلم أن رضا الله تعالى في الوقوف مع الحق، فوقف معه في كل ما ساءوا للخلق وسره. ولما كان فلان هو الذي أمسكت الفضائل بما كملها من آداب نفسه ونفاسة آدابه، وتجاذبته الرتب للتحلي بمكانته، فلم تكن هذه الرتبة بأحق به من مجالس العلم ولا أولى به، وشهدت له فضائله معنى بما شهدت له به الأئمة الأعلام لفظا، ونوهت بذكر العلوم الدينية التي أتقنها بحثا وأكملها دراية وأثبتها حفظا. فأوصافك الأعلام المشتقة من طباعه الدالة بدوامها على انحصار سبب الاستحقاق فيه واجتماعه، المنبه على أنه هو المقصود بهذه الإشارات التي وراءها كل ما يحمد من اضطلاعه بقواعد هذه الرتب واطلاعه، فهو سر ما ذكر من نعوت وأوصاف، ومعنى ما شهر من معدلة وإنصاف، ورقوم ما حبر من حلل أفيضت منه على أجمل أعطاف، رسم أن يفوض تفويضا يقع به الأمر في أحسن مواقعه، ويضع به الحكم في أحمد مواقعه، ويحل من أجياد هذه المناصب محل الفرائض من القلائد، ويقع من رياض هذه المراتب وقوع الحياة الذي سعد به رأي الرائد. فلبشر هاتين الوظيفتين مرهفا في مصالحهما همة غير همة، مجتهد من قواعدهما فيما تبرأ به عند الله منا ومنه الذمة، محققا على حقوق بيت المال حيث كانت محققة من يعلم أنه مطلوب بذلك من جميع الأمة، متحالين للحق فلا يقضي لما يحب له مهملا ولا لما يجب عليه مماطلا، موقفا في حكم الله تعالى الجلي في الأخذ والعطاء، فإنه سيان من ترك الحق من ترك حقا أو أخذ باطلا، مجريا عوائد الحسبة على ما ألف من تدبيره وعرف من إتقانه وتحريره، وشهر من اعتماده للواجب في سائر أموره، مختبيا بما اطلع عليه قديما من مصالحها، منتهيا الى ما سبقت معرفته به من اسبابها ومناجعها، والله تعالى يوفقه في اجتهاده ويعينه على ما يدخره لمعاده ان شاء الله تعالى.